انا غير، قلت لك انا غير، كل اللي عدى وفات. روحي لمستي انا غير، هتحس فرق كبير، ايوه في كل الحاجات. وشوية شوية حبيبي هتطمن حبيبي وتعشق ليالي حبيبي. والليلة يلا تعالى يلا، انا غير هون والله، انا عايش كم مرة حبيبي. حبيبي يلا تعالى يلا، انا غير هون والله، انا عايش كم مرة حبيبي. خلاص تفكير، انا خارج الحسابات.